بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلام أتمان على نبينا سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد، فحمدا لله عز وجل أن وفقنا في هذه المجالس المباركة إن شاء الله، كيف لا وهي في تدبر كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع ما بين متحدث وسامع وناقل ومشارك لهذه الفوائد وهذه المجالس، والله سبحانه وتعالى يسأل أن يجعلها حجة لنا لا علينا وفي موازيننا يوم القيامة. كما تعلمون أيها الحضور الكرام، سرنا في هذا المجالس، وكما ذكرنا في التفسير في اختيار تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك في الحديث بالبدء بالأربعين النووية لأهميتها ومكانتها، وكنا رأينا نبدأ مستعينين بالله بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكننا حقيقة رأينا طول الشرح له رحمه الله في كثير من هذه الأحاديث، ولا شك أن هذا فيه فوائد عظيمة ومتعددة، ولكنها قد تكون لخواص طلبة العلم في بعض المسائل من لغوية وغيرها. ولذا رأينا خلال التشاور مع سمو الأمير سعود جزاه الله خيرا بأن يكون التركيز على الحديث مع الفوائد التي يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند ذكره لهذه الأحاديث في شرحه، دون القراءة لبقية الشرح وتمامه. ومن أراد الشروح فالشروح واسعة، وبهذا يتحقق لنا إن شاء الله تعالى تدارس الحديث واستخراج واستنباط ما يتعلق بأبرز وأهم الفوائد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولنستطيع أن نمر على أكبر قدر ممكن من الأحاديث النبوية بإذن الله. هذا الذي رغبت أن أوضحه وأبينه لكم، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث عظيم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه العظيم جامع العلوم والحكم وشرح الأربعين النووية، يقول رحمه الله تعالى أن هذا الحديث شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام له مجلد شهير باسم الإيمان الأوسط، وهذا الكتاب هو حقيقة اسمه شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان في مجلد ضخم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما سيأتي لما يبدأ بذكر الفوائد قال: لو أردنا أن نتتبع فوائد هذا الحديث لتبلغ مجلدا، بل الباب حقيقة أوسع من ذلك، والعلماء كلام كثير عظيم في شأن هذا الحديث، لعله إن بقي وقت أو اتسع أذكر شيئا من هذا. تفضلوا، الله يحفظك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لكتب مجلدا، لكن نشير إشارات قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. فمنها بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم، بل إن الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم حتى توصله إلى بيتها ليحلب لها الشاه، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا بشرط إذا لم تكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علما. ومنها أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة رجل كما جاء في الحديث. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب ليأخذ منه. ومنها فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ومنها فضل الصلاة، وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. ومنها الحث على إقامة الصلاة وفعلها قويمة مستقيمة، وأنها ركن من أركان الإسلام. ومنها أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام. ومنها الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان اللهم حقق إيماننا ليس بالأمر الهين، فمحله القلب والاتصاف به صعب. ومنها أن الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان، وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني يشمل الإيمان. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تؤمنون بعد أن ذكر تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح، والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. مثاله هذا الحديث الذي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومنها أن أركان الإيمان ستة كما سبق، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومنها أن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم. ومنها أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، وكذلك تكذيب واحد من الكتب في أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. ومنها إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقد أنكر البعث كل المشركين، قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي متفتتة. فأجاب الله عز وجل بأن أمر نبيه أن يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا دليل، ووجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. وقال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هينا على الله عز وجل. وهذا الدليل الأول في الرد على منكر البعث. الدليل الثاني قوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ الدليل الثالث من الأدلة في الرد على منكر البعث قول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالجواب بلى، وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسه: إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، أي ذو الخلق التام مع القدرة التامة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعجزه شيء، فإن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد مهما كان. ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومنها أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. ومنها أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لأن أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنها، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومنها عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومنها أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن أماراتها. ومنها إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ ومنها أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم. ومنها أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يعلمكم دينكم. وهذا ولكن ليس على سبيل التفصيل، بل على سبيل الإجمال. انتهت الفوائد المتعلقة بالحديث الثاني. تفضل سمو الأمير، عندكم شيء؟ تفضل الله يحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خير جميعا شيخ محمد وشيخنا الشيخ عاصم وكل من يسمع معنا، أسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة وأن يتقبلها منا جميعا. الفوائد من هذا الحديث أيها الكرام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين كثيرة، ولو استقصيناها لأخذت المجلدات، ولكن لعلي أذكر فائدة تخص ركنا من ركن من أركان الإيمان. نذكر أيها الكرام في أول درسنا من دروس التفسير أن الله سبحانه أثنى على المتقين في أول سورة البقرة، فكان أول ثناء عليهم قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولو تأملنا أركان الإيمان لوجدنا أنها في الغالب كلها غيب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا يبين لك، هذه النقطة تبين لك الفرق الحقيقي بين المؤمن وغير المؤمن، بين المؤمن والكافر أو الملحد. الشيء أيها الكرام إذا رآه كل أحد لم يكن هناك اختبار وتمييز، لكن إذا أصبح هناك أمر غيب أخبرنا الله سبحانه عنه في كتابه وهو جل في علاه أصدق قيل ومن أصدق من الله حديثا، وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هنا يتميز المؤمن من غيره الذي يتلقى ما أخبره الله سبحانه بالقبول وبالإيمان. ولعل النقطة اللي أريد أن أذكرها تتعلق بركن الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ليس هناك شر من قبل الله جل في علاه، فبيده الخير كله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا تلقى المؤمن أقدار الله سبحانه بالصبر والشكر كانت خيرا عظيما له. وقد قال ربي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال بعض أهل التفسير لم يقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، بل قال لنا، وذلك لأن كل ما يقضيه الله سبحانه للمؤمن فهو له في العاجل أو الآجل بشرط الشكر والصبر. أقول أيها الكرام، بعضنا يعتقد أو يقول في نفسه أنه يجب أن يكون كل الأقدار سعيدة في الحياة وأنها كلها على ما نريد، وأن أفضل أن يكون العبادة لله أو السلم الذي يرقى المؤمن به لله بالشكر فقط. وهذا ينافي ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. قال ربي النبي، قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أقول ذلك لكي يكون المؤمن على استعداد بالشكر والصبر. فالابتلاء سنة من سنن الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا هيئ الإنسان نفسه لمثل هذه الأمور وعلم أن الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء، وأذكر بيتا جميلا أو بيتان جميلا تبين لنا حقيقة الدنيا. يقول ثمانية لا بد أن تجري على الفتى، ولا بد للمرء أن يرى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه لا بد أن تجري على كل أحد. بل لو أخذنا ونحن في مجالس حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا كمثال نبينا صلى الله عليه وسلم، مرت عليه الأمور كلها، مر عليه الجوع وقد كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، ومر عليه أيضا أيام كان يأكل الحلوى ويأكل ما لذ من الطعام، مرت عليه أيام وقد اجتمع عليه أصحابه ومن يحب، ومرت عليه أيام وقد فارقه أصحابه في وقتلوا بين يديه في الجهاد وغيره وأبنائه، بل مر عليه سرور وحزن حين مات عمه أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، سمي ذلك العام عام الحزن، وابتلي عليه الصلاة والسلام، ومر بكل الأحوال فصبر وشكر. وقد قيل: لو كان الأجر على ما تحب أو على ما نحب فقط لقل الأجر. أحيانا قد يكون الابتلاء وصبرك عليه يرقيك في درجات الجنة وفي العلا في الآخرة أعظم من أمر يأتيك وتشكر عليه، والله سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه النقطة مهمة. أيضا قول الله عز وجل، وأختم هذه الفائدة بهذا القول، بقول الله جل في علاه: أخبرنا الله سبحانه بهذا الأمر في القرآن لكي نستعد له. فالإنسان إذا استعد للشيء هيئ نفسه له فخف حين وقع. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يخبرنا الله عز وجل هنا بسبق علمه للأشياء وتقديره للأشياء من قبل 50,000 سنة، أن ما من مصيبة تنزل في هذه الدنيا إلا وقد كتبها الله وقدرها. طيب، لماذا أخبرنا الله سبحانه بهذا العلم وبسبق علمه؟ قال بعدها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لكي لا تفرحوا بالنعمة فرح بطر وأشر، وكي لا تأسوا ولا تحزنوا إذا أتاكم البلاء. فالحزن أيها الكرام، شدة الحزن تسحق الإرادة، والفرح العظيم إذا طغى يخرج العاقل عن عقله وعن شعوره. لكن المؤمن يجب أن يكون متوسط في انفعالاته وفي مشاعره وفي أموره كلها، ويكون مستعد ويعلم أن ما قضاه الله سبحانه خير. فإن كانت ابتلاء صبر، وإن كانت نعمة شكر. لذلك أختم بكلمة جميلة لأحد الصالحين يقول: عنوان سعادة العبد، والله صدق، عنوان سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تذكر هذه دائما: إذا أعطيت شيئا فاشكر، وإذا ابتليت فاصبر، وإذا أذنبت فاستغفر، وأبشر بخير عظيم ما دمت على هذه الحال. جزاكم الله خير وعذرا على الإطالة، الله يحفظكم. تفضل شيخ. شكر الله لكم وأثابكم، نفع الله بكم. كما تفضلتم، حقيقة الحديث يعني عظيم، وبابه بحر في الفوائد من اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا الحديث. أشار الشيخ نعثيمي رحمه الله تعالى في مستمعنا إلى بعض الآداب المتعلقة بطالب العلم. من الإضافات اللي ذكرها بعض أهل العلم أن هذا الحديث يعطينا صورة طالب العلم التي ينبغي أن يكون عليها في حضور مجالس العلم والذكر. هنا أصل هذا الحادث يعني في المسجد النبوي، وكيف يعني كان يعني جبريل جاء بهيئة شديد البياض الثياب، شديد سواد الشعر وغيره. يعني هذا مما يدل على الاعتناء بالهيئة والمظهر. لهذا جاء عن الإمام مالك من الأشياء العظيمة في احترام وتعظيم مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحدث وهو على طهارة، ومن التطيب وغير ذلك. هذه من الفوائد. أيضا يضاف إلى ذلك أمر مهم جدا، وهو الرجوع إلى أهل العلم في أمور الدين. وذلك لأن في أصل الحديث هذا في مناسبته مراجعة التابعين للصحابة رضي الله عنهم، إذ هنا فيه ما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن في هذه القصة، والمراجعة للصحابة، وهكذا يرجع إلى أهل العلم والصحابة يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى أهل العلم في تفسير القرآن وتوضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمان للفهم السليم والعمل على ضوئه، وكذلك فيه أمان من الزلل ومن أي فهم قد يردي إلى المهالك، نسأل الله العافية. هذا الحديث حقيقة يعني أبوابه واسعة، من ذلك أيضا أنه جاءوا حجاجا أو معتمرين، وفيه أيضا أن الحاج والمعتمر ينبغي عليه أن يسلك سبيل الاستفادة وطلب العلم في سفره وفي حجه وفي عمرته، ويغتنم هذه الفرص في وجود أهل العلم والعلماء. والحديث يعني عظيم جدا، ومن أبلغ ما كنت رأيت لكلام أهل العلم فيه أن الإمام القرطبي قال عن حديث جبريل هذا: يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وجاء مثل ذلك عن غيره، نسأل الله عز وجل يفقهنا ويبصرنا في دينه. تفضل. أيضا شيخنا الحبيب، من الفوائد أيضا أن ما يميز المسلم أيها الكرام عن غيره أنه يؤمن بجميع الرسل، وهذه تجد النصارى مثلا لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لا يؤمنون بعيسى. ومن الوسائل الفعالة في الدعوة أن أحيانا نخبرهم أننا نحب ونقدر عيسى عليه السلام أحيانا أكثر منهم، ونجد في بعض النصارى تنزيلا من من من قدر الأنبياء وحط من قدرهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا ذكر هذا الأمر وأنه لا يكون المسلم مسلم مؤمنا حقا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بعيسى وموسى وبالأنبياء جميعا وبجميع الرسل وبجميع الكتب قبل تحريفها المنزلة من الله جل في علاه، أيضا الملائكة نؤمن بها نؤمن بهم كما أخبرنا الله جل في علاه وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام الذي كان يرسله الله جل في علاه بالرسالات بينه وبين أنبيائه ورسله، وميكائيل الموكل بالقطر، وغيرهم من الملائكة. وأذكر استكمالا لما ذكر مما سبق أن المؤمن يسير إلى الله سبحانه بالشكر تارة وبالصبر تارة، أن عاقبة الصبر أيها الكرام عظيمة. يكفي قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك والله أعلم قيل في الصوم: إنه لي، يقول الله سبحانه الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الحسنات ذكر أنها بعشرة أضعاف إلا الصوم، والصوم اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الأقدار، وصبر عن القول الفاحش، صبر أيضا على طاعة الله جل في علاه. وأذكر قصة لنبينا صلى الله عليه وسلم تبين عاقبة الصبر، أيضا فيها إيمان عظيم بالملائكة، بملائكة الله جل في علاه. حين سألته عائشة: ما أشد ما مر عليك يا رسول الله؟ فجاء في الحديث فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حين عرضته على ابن عبد يليل فلم يجبني، فانطلقت مهموما فما استفقت إلا في قرن الثعالب. ثم ذكر: تأملوا أيها الكرام عاقبة الصبر، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سلاه ربه. كأن الله سبحانه يقول له: إذا ردك البشر وأهل الأرض فستحتفي بك الملائكة وأهل السماء. فانتبه، نظر فوقه فوجد جبريل فيقول: هذا ملك الجبال، ملك من ملائكة الله الذي لا نعلمه، ملك من ملائكة الله جل في علاه أرسله الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم تسلية وجزاء لصبره واحتسابه في الدعوة إلى الله. فقال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين. فغلبت رحمته صلى الله عليه وسلم غضبه، فقال كما قال: أن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وورد أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته وقد سد الأفق، وفي حديث آخر أن ما في السماوات موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم. فهذا خلق عظيم نؤمن به كما أخبرنا الله وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وتقن وصلاحة. وقلتها دائما وأقولها لنفسي، من أعظم ما يزيد الإيمان في القلوب الإسلام. أركانه معروفة وظاهرة، لكن الإيمان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عظيم لأنه في القلب. أعظم ما يزيد الإيمان في القلوب أيها الكرام تلاوة القرآن والاستماع إلى آياته. قال سبحانه: والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإن أحسست بنقص في الإيمان أو بثقر في الطاعة فأقبل على القرآن واجعل لك وردا يوميا منه واستمع إليه، وستجد أن سبحان الله الطاعات قد خفت وقد زاد الإيمان وأقبلت على ما يرضي الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا دائما في طاعته، وأن يرزقنا وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى وصلاحا، والحمد لله رب العالمين. آمين، جزاكم الله خير. الحديث الذي يليه تفضل. جزاكم الله خير. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله بني الإسلام الذي بناه هو الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فلم يبين من الخالق لكنه معلوم، فما علم شرعا وقدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله. وقوله على خمس أي على خمس دعائم. وهذا الحديث هو مصداق حديث جبريل المتقدم في بيان أركان الإسلام. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هنا حقيقة عندي وقفتان. الوقفة الأولى، قد يقول قائل أن النووي رحمه الله تعالى في مقدمته النووية ذكر أنه ينتقي هذه الأربعين ويختار ويجتنب التكرار، بالتالي هل هنالك تكرار لهذا الحديث مع حديث جبريل؟ حقيقة ليس هنالك تكرار، بل فيه إضافة وزيادة، وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث جبريل أبان فيه أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث فيه أن الإسلام مبني على هذه الأسس وعلى هذه القواعد، وأن الإسلام مبني عليها، فهو بالتالي يتضمن معنى زائدا على ما تقدم في حديث جبريل وليس فيه تكرار. الأمر الثاني الذي أريد أن أذكره أن الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر في هذا الحديث: المقصود تمثيل الإسلام ببنيان، بني الإسلام على خمس، تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمسة، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقص بنقض ذلك، وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. أيضا يعني فيه التمثيل أيضا وضرب الأمثال كذلك لتقريبها إلى الناس لما شبه هذا بالبنيان. الحديث على أي حال يعني حديث عظيم في هذه البينة الواضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيه المعنويات بالحسيات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويبصرنا في دينه إنه سميع المجيب. أنا أكرر يعني شكري وتأكيد سمو الأمير فيما علق سابقا، وأخص ما يتعلق بالتعليق على مسألة أن الإسلام فيه الإيمان بجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتعظيم قدرهم، وتحريم الاستهزاء والسخرية بأي واحد منهم خلافا لما يرى حتى من أهل الأديان الأخرى. ولكن دين الإسلام دين عظيم، فحري أن يتكئ الدعاء وطلاب العلم على هذا الجانب في دعوتهم غير المسلمين، وهذا باب من أبواب الخير. نسأل الله أن ينفع ويبارك بالجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير جميعا، ولقاءنا بإذن الله الأربعاء القادم بين المغرب والعشاء في مجلس من مجالس التفسير، تفسير السعدي رحمه الله، مع آيات من سورة البقرة السورة العظيمة، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله على نبينا. اللهم آمين، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.